ثم تأتي سورة الكهف. هنا في سورة الإسراء يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وأول كلمة تسمعها في سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وتحمد الله هنا على ماذا؟ على أي نعمة؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعني سبحان الله، سورة الإسراء فيها التنويه بالقرآن، وسورة الكهف فيها حمد الله تعالى على هذه النعمة. طيب، لكن سورة الكهف مقصودها ماذا يا إخوان؟ تعرفون سبب نزول سورة الكهف؟ لما سأل استعان المشركون باليهود فقالوا لهم: اسألوا محمدا عن ماذا؟ عن ثلاثة، عن أصحاب الكهف في القرنين والروح، فيعني إذا أجاب فهو نبي، وإذا لم يجب ليس بنبي. فجاءت هذه السورة جوابا على هذا السؤال. فنلخص مقصود السورة، نقول سورة الكهف هي الجواب الدامغ عن أسئلة المشركين، الجواب الدامغ عن أسئلة المشركين للطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مدعين العلم. الجواب الدامغ عن أسئلة المشركين التي يريدون بها الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مدعين ماذا هذه المرة؟ العلم. الكفار يعارضون القرآن بأساليب مختلفة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ويقولون ساحر وكذاب ومجنون، والكلام هذا لا ينطلي على العقلاء، لم يعرفون الفرق بين هذا الكلام وكلام السحرة والكهنة و. لكن هذه المرة تختلف تماما. هذه المرة يزعمون أنهم أهل علم ويجادلون النبي صلى الله عليه وسلم بعلم وحجة، ويقولون: إن كنت نبيا فأجب عن هذه الأسئلة التي لا يعرفها إلا نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سأخبركم، ونسي أن يقول ماذا؟ إن شاء الله. فتأخر الوحي كما جاء في الآثار تقريبا 15 يوما. تخيل هذه الفترة، فترة عصيبة جدا. يعني الكلام هنا من الكفار الآن بزعمهم أنهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم بعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب. والله هذه الفترة أو هذه المرة يعني كانت الحالة عصيبة جدا، ودخل الشك والريب، استحكم الشك والريب في قلوب الكفار، ربما دخل شيء من الريب والضعف في قلوب بعض المؤمنين. الأمر شديد، ربما يكون أشد من الغزوات والمعارك. فجاء البلسم على القلوب بعد خمسة عشر يوما، جاءت هذه السورة. ولذلك الإخوة الآن يعني نعرف السر في بعض الكلمات في هذه السورة، ربما يعني ما ينتبه لها الإنسان وهو يقرأها. تم يعني أحسن ما يكون في الجواب وأحلى كلمة تنزل على القلوب وهي تنتظر وتتلهف هذا الجواب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعني سيأتي الجواب الآن، يعني أول ما نزل وحي بالجواب تحمد الله تعالى، تحمد القلوب الله تعالى على هذا الجواب. طيب تأمل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هم اليهود الذين أعطوا المشركين هذه الأسئلة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى أيضا يقولون المسيح ابن الله، والمشركون أيضا يقولون ملائكة بنات الله، كلهم داخلون في الآية. قال جل وعلا: تأمل، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. يعني أنتم ما شاء الله تظهرون أنفسكم أنكم من أهل العلم، أنكم علماء، وتسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دقيقة، راجعوا ماذا؟ العقيدة. أنتم أجهل الناس بالله جل وعلا، تنسبون له الولد ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فانظر إلى الجواب الدابغ المفحل لهؤلاء، يعني لا تظهرون شطارتكم وعلمكم على محمد، راجعوا عقيدتكم، انظروا إلى الجهل العريض في عقيدتكم. وما الذي فتنهم؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم تأمل كيف يهون الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى الجواب يأتي بما يتناسب مع هذا الجو الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يقول له: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، هناك آيات أعجب وأعظم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نعم، هي آية عجيبة لا شك، لكن ليست أعجب الآيات. لو كانوا يريدون الهداية لما جعلوا هذه القضية فقط هي المحك وهي الأساس في الهداية. لا، لماذا لا ينظرون إلى قصص الأنبياء؟ لماذا ما ينظرون إلى الآيات في السماوات والأرض؟ كل آيات تدل على الهداية. إيش معنى أنهم ما يريدون إلا هذه الآية أصحاب الكهف؟ فهذا يدل على تعنتهم، ما يريدون بسؤالهم الفائدة وإنما يريدون التعنت. وجاءت قصة أصحاب الكهف، سبحان الله، رد عليهم بأنها نموذج لفتية آمنوا بربهم، فتية وحدوا الله، ثبتوا على العقيدة والتوحيد ويبطلون الشرك. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. طيب هؤلاء الذين تسألون عنهم، هيا وحدوا الله إذا. سبحان الله. وهكذا تأتي يعني هذه القصة، الجواب عن هذه القصة، تفاصيل حتى ما يعرفها أهل الكتاب، حتى اليهود ما يعرفون تفاصيلها. حتى قال جل وعلا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أو قبل هذا قال: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. يعني هذا موجود عند أهل الكتاب، ما يعرفون عدد أصحاب الكهف، لكن قال: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. لما سكت ما قال رجما بالغيب، دل هذا على أن هذا هو القول الصحيح كما قال ابن عباس رضي الله عنه: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وكذلك جاء الأدب في هذه الآيات: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، إلى آخر الآيات في هذا. ثم يأتي التنويه بالقرآن: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وتأتي التعقيبات على هذه القصة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء من الصحابة مثل حال أهل الكهف في ضعفهم في ذلك الزمان. وتأتي قصة صاحب الجنتين، لماذا ما سئل عنها؟ لكن تأمل، لأن الله قال في أول السورة في مقدمتها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أي محسن عملا. لأن هؤلاء اليهود والمشركون ما كفروا بسبب شبهة، وهذه الأسئلة مهما أجيب عنها فلن يؤمنوا، هم كفروا لأجل الدنيا، ذلك بأنهم سحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فحذر من فتنة الدنيا والتكبر، لأن هذا المرض الذي عندهم شهوة وكبر. فجاء التذكير بقصة صاحب الجنتين والتزيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وجاء أيضا التحذير من الكبر الذي عند إبليس والفسق. ذكر يعني قصة إبليس يعني سريعا: إلا إبليس فكان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهكذا. ثم يذكر الله تعالى قصة موسى والخضر. هنا السؤال الإخوة: هل اليهود سألوا عن قصة موسى والخضر؟ هم سألوا عن من؟ عن أصحاب الكهف ذي القرنين، والروح جاء الجواب عنها في الإسراء. لأن الإسراء يناسب العالم العلوي والروح من ضمن العالم العلوي، فنسب الجواب عنها هناك. لكن هنا ما وقع السؤال عن موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام؟ طيب لماذا جاءت هذه القصة؟ هذا يجعلك تتفكر. وهذا كما عرفنا، إذا عرفت الآن عرفنا المقصد. الآن هذه السورة رد على اليهود ورد على الكفار. هم زعموا ماذا الإخوة؟ زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا إذا لم يجب عن هذه الأسئلة فليس بنبي، أليس كذلك؟ طيب يعني إذا لم يعلم محمد هذه المغيبات من أصحاب الكهف، من قصة أصحاب الكهف في القرنين، يعني ليس بنبي. طيب ها هو نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ها هو موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلم ما فعل الخضر أمامه من الحوادث التي يعني كانت في ذلك الوقت، هل معنى هذا أنه ليس بنبي؟ فهذا فيه رد دامغ عليهم. عرفنا الآن. وأيضا فائدة ثانية، إذن يعني كأن الله تعالى يقول لهم في هذه القصة، إن كنتم تزعمون أن محمدا ليس بنبي، ليس بنبي لأنه لم يجب عن الأسئلة الثلاث، فهذا يلزمكم في موسى عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعرف حقيقة ما حصل من هذه الحوادث الثلاث مع الخضر. فإذا طعنتم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة يلزمكم أن تطعنوا في نبوة نبيكم موسى. ثم فائدة أخرى، هذه السورة القصة تعلمهم التواضع في طلب العلم. يعني موسى عليه الصلاة والسلام أعلى منزلة من الخضر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سافر إليه ليطلب العلم عند الخضر، ليطلب العلم عند الخضر، وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، غاية التواضع. فكأن هذا فيه تعريض باليهود المتكبرين، بدل أن هكذا تعطوا المشركين أسئلة تريدون بها التعنت، لا، تواضعوا واتركوا الكبر واطلبوا العلم عند محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يعني الجواب عن هذه الأسئلة أو ذكر هذه القصة، جاء بعد ذلك الجواب عن قصة ذي القرنين. يعني هناك سفر في طلب العلم، وهنا سفر في تبليغ الدين والدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا الدعوة أساسها طلب العلم. فإذا بالجواب أيضا يأتي فيه يعني يأتي الرد عليهم. إذا بذي القرنين، من هو ذي القرنين؟ رجل ملك صالح ينشر التوحيد في الأرض والعدل في الأرض، وأنتم مشركون، إن كنتم صادقين في السؤال عن حاله فأسلموا ووحدوا الله جل وعلا. نعم. ولذلك تأمل كيف ختمت السورة ببيان علم الله المحيط وكلماته التامة التي لا تنفذ، لأنهم ادعوا العلم، أنهم يحاججون النبي صلى الله عليه وسلم بعلم، فبين لهم أن العلم الحقيقي والعلم التام الشامل المحيط إنما هو علم الله، والله تعالى هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الرسالة. قال قل إنما، قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن محمد بشر رسول من عند الله، لا يعلم إلا ما علمه الله. قال قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني ما أعلم الغيب وما أعلم هذه الأسئلة إلا إذا علمني الله إياها. قال يوحى إلي، ثم خلاصة الوحي أنما إلهكم إله واحد. توحيد الله، حقا شعرنا أن توحيد الله تعالى يتخلل كل صورة وكل قصة وكل يعني تعقيد، هذه الغاية وهذا موضوع القرآن الأعظم. قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن الكريم وأن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يفتح لنا من الفتوحات في فهم القرآن وأسراره ولطائفه، صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.